الحمد لله رب العالمين. إنك جاني حنا ولا يا فرعون ما ولا كان أصغر مني لكن يكون في نفس الصف نفس في نفس الصف إلا كان جماعة من سمعين يصفوا نعم أطفال الصغار المعلومين من سمعين لكان بطل من سمعين فهذا لا ما يخلق الصف يخرج لأنه من الصف. نعم تكون صف مستقل الأطفال صف مستقل لا ما نقول مستقل إلا لو كان جميع يعني من ما بيعمل من ما يغسل أو جمع جميعا خصوصا الرجال هم ثم الصبيان هم النساء أما من هذا الآن صار الآن أنت قد ما يحق ما هم جاءوا بأسفار نزلوا بالسيارة بيته الصبيان أو تجمعوا النسول يشكلوا الآن كبارهم صغارهم ثم النساء كذلك تنتعوا له مساجد من تقدمها واحد من فرق إلى الصف الأول ثم الثاني من مساجد واحد ولو كان من سبع ولو كان من عشرة لأنه من أهل الصلاة. نعم إذا بعد هذا ما لا إذا بعد هذا طويل طلوع أيهم من يوم أحدنا الحاجة نعم وإذا لم تدعو الحاجة نعم صلى خلفه إذا صلى يكون مكروه نعم وإذا لم يتقدم الإمام نعم إذا صلى الإمام في وسط الصف صح لا هذا السنة إلا عند الحاجة تقول إن كان هذا المكان يصفه معه نعم هذا السنة الله السنة بلا إنه تبع على كل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب موت الصبيان والنساء من الرجال. نعم باب موت الصبيان والنساء من الرجال. عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسوي بين الاربع ركعات في القراءه والقيام ويجعل الركعه الاولى هي اولهن لكي يتوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه احمد. ولأبي داود عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى لهم فذكر الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أن جبريل أمرهم ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام صنعت فأكل ثم قال قوموا بل أصلي لكم فقلت يا أحق لنا قد اشتد من طول ما لبس فربحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت انا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رواه جماعه الا ابن ماجه. وعن انس رضي الله عنه قال صليت انا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا وام سليم رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه الجماعه الا البخاري. باب ما جاء في صلاه الرجل فزع ومن ركع واحرم دون الصف ثم دخل. عن ابي ابن شيبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل وقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرج خلف الصف. رواه احمد وابن ماجه. وعن وابن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد صلاته. رواه الخمسه الا النسائي. وفي روايه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال نعيد الصلاه. رواه احمد. وعن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جعلك الله خلقا ولا تعود رواه احمد والبخاري وابو داود والنسائي وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فصليت قلبه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاء رواه احمد باب الحد على تسويه السجود ورفضها وامتد خللها. أحد الأول فيما يتعلق بموقف المأمورين لكون الصبيان أو النساء من الإمام قدموا لموقف المأمورين ليكون خلف الإمام إذا كانوا فيه فأكثر أما إذا كان واحد بين الموقف فيكون عن يمين الإمام كما تقدم حديث جابر بن عباس من عن يمين الإمام وإذا كان اثنين ولو أن أحدهما صبي أو كان صبيانا يكون خلف الإمام ويبقى من خلفه. في حضرة ابي مالك مسأل انه ذكر عن صلى الله عليه وسلم انه شق الرجال من الصبيان ثم النساء ولذلك احمد انه قرا في الاربع سبع يعني انه في الاربع ركعات سبع لكنه طول الحلول ليثوب الناس يعني ليصلحق الناس. الحمد لله رواه احمد رواه ابو العظيم من دون شهر بن حرشب عن طبعا بن غنم لا اسألني عن ابي مالك وشهر طاح فيه اهل العلم منهم الوثقه ومن ضعفه وعفه جماعه من اهل العلم توفر شهر رحمه الله وقد انفرد بهذه الروايه وفيها نكاره من جهتين من جهه تسويه اربع ركعات من الاولى من جهه تقديم الرجال على الصبيان ولو صح لكان محمولا على انه جاءوا جميعا ان حضروا جميعا تقدم الرجال ثم الصبيان والا فالسنه ان لم تقدم فما اولى الصبي يكون في الاول يكون في الثاني يكون في الثالث يكون في الرابع ما دام اهل الصلاه الحديث هذا فيه ضعف وفي التغيير يوجد توقع فيه لمفاجاه النبله الشرعيه وله بعض الشاعر في حديث المسجد وهو قرأ ما يقع من الاوهام قال الحافظ رحمه الله التقريب كثير الإرسال والأوهام وضعف الجماعة الحافظ من هذا المفرد فيه ضعف ولا يعتمد عليه بل الواجب أن الصبيان إذا جاءوا يصفون مع الناس هم في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث لا يقصوا بصف هذا هو معلم في الأحاديث ولا هو محفوظ في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع خلفاء وغيرهم أن يفرض عنهم أنهم كانوا يصلي عندهم صف الحال أما النساء فإنهم في صف الناس النساء موقفهن خلف الرجال الحديث لم يدل على هذا حديث انس صلى الله عليه وسلم ووقف انس اليتيم خلف النبي صف واحدا وامته خلفه ومن جعل الرجل وحده وصل وحده وجعله صفا واحدا كذلك في حديث ابن عباس لما وقع على ان فالمن جعله النبي عن يمينه اما الوقت الاخير على نزل هنا في وقع الخلفه لا نظر للمحروف الصحيحين ان الوقت عن يساره جعله عن يمين عليه الصلاه والسلام ولو صح لك ان تصف الاخرى قال خلفه اقامه عن يمين ما له موقف لرجل واحد من عن يمين الامام فاذا كان اثنين فان السواح يقول خلفه والمراه خلفهم الحمد أخرى بعد ما جاء الصلاتي قدن وغيرت البقرة وحاجة خلاف الفلق وإصلاف الفلق في الصف دل حيث عليه كيبان عن نابسة على أن الفلق في الصف لا تصح الصلاة إن هذا أمر من الإعادة قوي التصحيح ولن يقول أن وجدت غرجة ووجدت غرجة دل على سد الباب حسب المادة وأن هذا الوحدة وقال النبي لأجل ذكر أخبارك الله خمسة ولا تعود ما رفعت من الصف الواجب على رب ينتظر حتى يبدا خرجة أو يكون يعني يتغير به الإمام وأما يصلي وحده فالحديث الصحيح يدل على أن صلاة الصحيحة بل باطلة حديث رواه الرجال يدل على ان خشيه الرجال اولها شرها اشرها خشيه النساء اشرها شرها اشرها هذا هو المشروع ان النساء في مقام الرجال وكنا بعيد عن الرجال كان افضل من حقهن لان الجنه قد تكون من الصف الاول مع الصف الاخر من الرجال فشرع لهن ان يكون فائدات عن شرها الرجال وان اخرهن ابعد عنه ويظهر من هذا والله اعلم انه من يكون مشروعات فشكرهن كرجال لو هو اول الله يكون مشروعات يوجههن عن ذكر اما اذا كنا مع الرجال فكنا بعده هو افضل الثاني افضل من الاول الثالث افضل من الثاني وهكذا يوجههن عن اكثر جدا الله اعلم وحدهم نعم اذا كنا صلينا وحدهم سهور صلينا وحدهم نهار مشروعات فالأفضل أفضل من فضاه إن تفتهم الأول مثل الرجال حاجة بينهم وبين العلة في على الجدار أو لو صلى من أهل النساء وحدهن أو كان في مثل الرجال الخلوط أو مشكورات عن الرجال مثل الرجال صلى الله عليه وسلم نعم دل على جواز صلاة الضحى إن صلى جماعة يا خالص ممكن مرتب يعني إذا كان قول الله صلى الله عليه وسلم الضحى جماعة لا بأس مثل ما صلى الرجال أنا كأم وجود مثلا في الليل كما جرت معنا بالدم لا صلى جماعة في الليل وهكذا الإسلام لما جرت أنه يصلى جماعة في الضحى هذا عام في جميع النواقع نعم ما يعني محمود لا يكون مرتب مقرب على حسب التشريع لا تبي داود توافق رواية أحمد في صف العلمان حتى الرجال نعم كلها رواية لا نعم نعم نعم نعم أمي صلت مع زوجها شيء خلفه مرحبا رجل ما تقصد علينا؟ ولا مع زوجها خلفه كل يوم ما قلت مع عيالها نفس اليتيم في جلدة أنا في جلدة في اليتيم نعم نعم نعم نعم هذا الذي سجد أكثر ولا شيخ حفظك الله تقدم النساء على صفوف الرجال لا سيما في الحرمين تقدم صفوف للنساء كاملة على صفوف الرجال أو المرأة في صفوف النساء في صفوف الرجال لا يقولون في جانب لا يقولون ما يقولون على الرجال من بلد المسؤولين الحرام يجعلون في جانب حتى لا يفضلون من الرجال لكن الرجل أن يصف وراءها إذا وجدها ما يقولون ينبغي لما يقولون مثلا صلاة صحيحة لا ينبغي هذا ينبغي للسنة من حذر من مخالفة نعم إذا بلغت صلاة الميزة ومنع الصلاة صلى المستقبل الأول والثاني الحمد لله نعم ولو خسر نعم الحق لمن سبق الحق لمن سبق نعم أبو الرجال الحرام يصلون بين النساء نعم المرساة صحيحة لا ينبغي لكن ذلك لكن هذا ليس المعنى بل المعنى صح بل شيخ حفظك الله من بين يقول فيه من هذه الرساله فكره من بين من اجل هذه غبيره الطرق والمساله الغيريه حتى لا يحتجون ولا يستمعون وما يحتاج يا شيخ حفظك الله مصحح صلاتها من دليل مصحح صلاه الرجال وراء النساء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شر صفوف النساء لا لا ما في شر منها لا كان من فرض لا تصح لا كان من فرض لا تصح تدريس اكثر مفهوم حديث خير صفوف النساء اخرها يدل على انه لم يكن بين النساء والرجال سمين الارض ومثل النساء والرجال لا يوجد ما بين بينهم حاجه ليس بينهم حاجه لا يوجد بينهم حاجه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شرع أبو سلمة في أصحابه من ثلاث سنوات إذا كان يجب يصح. لا تسحب لا تسحب هذه الرأي لا تسحب أحد بين المكان يصبح حتى يجحد إلا قد نعلم الله إليك الشيخ. ولا هذا صلي وحده. الله إليك الشيخ. الآن بعض المساجد فيها دور طاقة للنساء ويصير الرجال يعني النساء يعني محاذيات للرجال تحت يعني يصير تحتها الرجال. إذا كان خفر إذا كان خفر ما ينبغي. يعني هو مأمور معهم. أنا إذا كان معهم خفر ولا كان معهم لا بأس. جزاك الله خير. أنا أقول الله ما لم تصل على لأنهم يؤمنون بالصلاة لكن من الصلاة لكن من الصلاة جد في حكم الناس يجي في حكم الناس يجعل نعم السلام عليكم لكن استقبل يعني بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى باب الحث على تسوية الصفوف وربطها وسد خللها عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر علينا بوجهه قبل ان يكبر فيقول راصوا واعتدلوا متفق عليهما وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كانما يسوي بها الخداع حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لخالفن الله بين وجوهكم رواه جماعة إلا البخاري فإن له من لتسوون بين صفوفكم أو لخالفن الله بين وجوهكم أحمد وأبي داود في رواية قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولونوا في ايدي اخوانكم وسدوا الخلل فان الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزله الحد يعني اولاد الضحله فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحدث يعني أولاد الضأن الصغار رواه أحمد وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف رواه جماعة إلا البخاري والترمذي وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الصف الاول ثم الذي يليه فان كان نقص فليكن في الصف المؤخر رواه احمد وابو داود والنسائي وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه ابو داود وابن ماجه وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم لا يزال قومي يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه باب هل يأخذ القوم وصافهم قبل الإمام أم لا؟ هذه الأحاديث كما يسمونها تعلق بالصفوف والتقدم من الإمام فتدل سلام الله على شرعية الصفوف واستقامتها وتسميتها واعتدالها والنظر عن المؤمنين يكون هكذا ولهذا قد سووا صفوفكم وهو الامر الوجود فينبغي للمسلمين ان يعتدلوا الصفوف ويصلوها تكون مستقيمه ولهذا قد سووا صفوفكم فان تسميتنا للصلاه واطلعهم لاقامه الصلاه وكان صلى الله عليه وسلم اذا وقف في صلاه يامرهم بذلك يسوقهم وما يعتذرون ومن مر عليهم مسح مناكبهم ومكارم الله من السعود ويقول لا تحتمدوا تختلف قلوبكم هذا يدل على ان الاحتياط الى الصفوف من اسباب اختلاف الوجود اختلاف الوجود واسباب اختلاف القلوب اي لا تختلف القلوب مثل ما وجه انه راي ينبغي لأهل الإسلام يعتني بالصفوف وقال أيضا في هذا الحديث حديث أنا أصدقون من السلاك عند ربها أجدتك عند ربها قالوا كل قالوا من الصف الأول يخلق الكلف من الصفوف الأول ويخلقهم فأمر هذا يتأكد الملائكة عليه الصلاة والسلام بتأدبهم بين عند ربهم وعندهم كل من الصف الأول ويخلقهم فيها ما كان ينبغي من أجل يعني موعيد ملائكهم أن يخلقهم الصف الأول ويخلقهم الصف الأول هو الإيمان وإن فصله فاصل وإن فصله منبر ومن فصله غيره الصف الأول قال غير يا جماعة الصف الأول هو ما يكتب فيه المنتصف والمقصولات من الصف الأول لكن هذا مقصود صحيح الصواب على الصف الأول هو من يليق بالله ما يليق بالإيمان ولا فصله فاصل منبر أو غيره هذا هو الصف الأول ثم إلى الجد ثم إلى الجد في حديث ابي امامه صلوا في بطني وحاولوا بين الاعناق صلوا بايدي اخوانكم وصلوا الالم لان الشيطانات بينت من دونكم كالحدث والحدث الى ساعتين كالحدث فقرت انقرضت وقفت بالقفله يؤمن بالغنم يبارك لهم انا مسلم وجنون بالحجاب يعني أن الله في أبيه يتخلون في الجنات من الضوء للتفريج أن الحافظ هذا من سنة التراب والتقارب وعدم الضرب هذا ما يغرره يقول من رواه ابن عمر أيضا وأنس رواه ابن عمر بن عمرو فهذه القرية تجي أمامة قال فيها نور لا بأس بها وفيها غرض ضلاله ومضاعف ولكن وثقه جماعة حفظ الله قال احمد بن واسع في جزء على الاسلام ما بث بها وهذه من رواه على الاسلام عن لقمان بن حامد عن ابي همامه من حديث السنه والشواهد الجيد يدل على منبغي المؤمن ان يمن بيد اخيه بعض الناس دعوته الى الوصل وجه نادى عليه ليسكن ما ينبغي هذا ينبغي المؤمن يمين يعني جلبه اخوه حتى يسد فرقه وأنت لا تجد من الله حتى تجد الهرجة وفعله يمين نفل في سنة أخرى إذا تعرفه إلى شيء أو أردت في قناة شيء معروف المسلم مسؤولا مسؤولا لا يستجد إما يمين في الأخير لا يتكبر ولا يسجد في ما يسوء الحال بينه وبين الأخير فذلك محالة من الأخلاق تسوية المناسب من أفعل يقول كل واحد مؤذي جارة مساوية لأخي مؤذي الله فيتقدم ولا يفعل ولهذا يقول أمام فلما رأى صلى الله عليه وسلم على علاج الله يقول الصدق الله يخالف أنه الله بحضره حديث جاءت في حديث ابن مالك حديث أنس كان أحد يده قدمه بقدر صاحبه منزله من دين صاحبه مقصود التراب تقارب بعد بعد ايجاد الخلل ما كانت السنه لكن يبدو لاداء لا يبدو اخاه بالمحاكمه والاداء لكن يقصد لا يبدو شكرا اسم قلم لصيقا بقلم منذ فرج منذ ايذاء ولا منذ فتح او من يفتح يقول من حول لا سجل اليك ولا يجبك اليك يقول الايمان يجب من كان يمينا لقد صفت يجب أن تصدق لي أي أثارة يجب من أثارة سيقض موت حتى يسد الغرزة هو عجلين في يدها لا يتشدد يمين حتى يسد الغرزة كذلك حديث أنا أيضا في لا الصف الأول الأول أول أكون الصف الأول من أن يلي ثم كان النفس يقف الآحد المؤخر هكذا وإذا كان الصفه كبيرة تنصف ثم أول ثم الثاني الثالث الرابع الخامس لا تكون غرز ولا نقص لا تكون الصف الأخير الصف الأخير ثم تصل تصل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحدة بعض أن الله صلى على الصف الأول وصل الصف الأول إلى صف الثاني قال إن الله صلى على الصف الأول إلى الثاني قال الثاني هذه غرزة لا يهمني نحن عند الصف الأول إذا لم يكن إلا استهزاء نفسها المتابعة إلى الصف الأول والثاني وهكذا أفضل من المتابعة إلى الخيرات. وهكذا عند عائشة إن الله يصلي على ما ينصرون يدل على دين أقوى من اليسار وجعل بأدمان عدة أخبار عن البراء هنا يخرج معي وأحبان كنا عن يمين مقصودا من الأيمن الأفضل حتى ولو كان معيك بحرا وأن العلي ولو كان معيك بحرا لأن الأفضل حتى يسد ثم يكون ذلك لحد يهدي سعيد تقدم فأحسن مولي لما رأي أخذ تقدم فأحسن مولي ولكن من معجبه وما زال إذا أخذ الصهد رحمه الله ورئيس رواه مسلم غيره ورئيس من رواية عائشة عند أبي داوود حتى يبكره الله في النار لأن الله يتأخذ الصف المقدم حتى يبكره الله منه هذا وعيد ينبغي المسلم من الرسالة لأن هذا التأخر وسيلة إلى أن تموته الجماعة لا زال التأخر هكذا صار هذا وسيلة إلى أن تموته الجماعة ويستبه عن النزاع جسد والتأخر إن المنافقين يقابلون الله ويقابلونه وإذا قاموا لقد قاموا فساد يجب أن يستبع بأعداء الله ينبغي إذا جاهزت مسابقة ومسارعة للصلاة حتى من الصف الأول أو من الثاني إذا كانت صوت الزيغة أو الثالث جاهزت مسابقة وفق الله من الإمام هو الإمام هي الإمام من جهة الإمام من جهة الأخرى ما هي المساعدة يا ترى مين كان؟ نعم، من الإمام الصف الأول، اللي جاء في الثلاث الأخرى الصف الأول مين كان؟ لأنه سمع أول، من الإمام جاء في الإمام؟ يا دار يا تعالى جهة، صار الصف الأول في جهة الثلاث، مين كان؟ أنت قدمه، من أول من يعود؟ الصف الأول هو الإمام. يعني وجهة التي هي الإمام الصف الأول هي الإمام. لا يتقدم عن ذلك لا يجب أن يتقدم عليه أبدا من تجارة إلى جارة جميعا صاروا من أمس الصور صاروا ثاني أو رابع أو ثالث نعم حديث أبي سعيد حفظك الله وليهتم بكم من وراءكم عند مسلم وغيره ما هو معنى أيضا منع النساء من التقدم على كل حال لأن الرجال يكونون مؤتمين بهم بعد ذلك ما يجب أن يتقدم نعم قد يقع على غير اختيار الناس الحرام قد يقع على قهر في الزحمة يقع النساء من الرجال قهر لا يستطيع لا ملاظمون ولا غيرهم هم على قهر والواضي منعهم يتبعون فتنة لكن هو أيام الزحام من مراقبين هذا المستقبل تدخل بين الاتجاه ولا تبان نعم ما الحد الا يقال حتى يسمع الصوت يعني يكون غريبين حتى يسمع صوتا لما لا ما لا الحد نعم لا ما يقول شيء لكن هذا ما يقصر ما يقال أول هذا الغالب ما يقال يقول الإجهاد أبو دفنانات لكن يقول المنين أكثر الغالب نعم قال يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يقول لهم لأنه يأمره يكون فيه لنبى في الأرض مؤمنين منها فلهذا يمن يأمره هم الحسن حتى نعم العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب هل يأكل القوم وصافهم قبل الإمام أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل الناس مصافهم قبل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم مصافه، رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب، فقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يخطر، فكبر فصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل الناس مصافهم قبل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يكبر، فكبر فصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر الطرف وذكر نحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرج، رواه جماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرج. باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطر الناس فصلينا بين السواري، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه حمزة إلا ابن ماجه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الثانيتين. باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. في هذه الأمور ولا تعلق به من الصفوف قبل أن يكبر الإمام، لا مانع من تقوم الناس هي سماع الإقامة تعد الصفوف وتستقيم قبل أن يكبر، وكان الصحابة يقومون بعد الصفوف قبل أن يقوم من مكانه التكميل. لكن ثبت عن كلمة هذه بقذافة نهي عن قيامه إذا أقيمت قبل أن يخرج. فالحجة في ذلك والله أعلم لا يشق عليهم القيام. وكان إذا عنده علامة منه أو أمر منه أن يقيم الصلاة في وقت كذا فربما أقامها قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام فنهاهم أن يقوموا حتى يخرج لا يشق عليهم قيامهم. فربما أقام وقد بعد خروجه صلى الله عليه وسلم يقوم مصافحه وهو لم يصل إلى محله إما لتكريم أحد الله لإيقاف أحد الله أو لأسباب أخرى. فهذا يدل على الجواز وأنه إذا قاموا صفوا جميعا وعدلوا الصفوف سدوا الخلل واستقاموا قبل أن يأخذ مكان لا بأس من ذلك. بل هذا مطلوب لأن في ذلك تهيؤهم يعني تهيؤهم للتكبير معه إلى كبر. فالأولى بهم أن ينهضوا للصلاة إذا شرع في الإقامة حتى تعدل الصفوف حتى تسد الفرج قبل أن يكبر. وكان يترك إليه كما تقدم ويستووا فجلوا ثم مر عليهم من حضن العتيبهم حتى تعتدل ولا تختلف وتختلف ظلومه. قال الخلفاء بعد كذلك يعتنون بهذا. فالواجب على الأئمة هي يعتنون بهذا من الكلام ثم الفعل. لكن منع الكلام يتقدم لو كذا من سبيل تقدم فلان تأخر فلان في الكلام حتى يكذبوا. ونزعت الحاجة إلى أن يصل إليهم ويعدلهم بنفسه إما قد فعل من بعض الأحيان فعل عمر بعض الأحيان فلا بأس. الحاصل من المقصود قامت الصفوف وأن تعدل وتستقيم قبل أن يكرد الإمام ويلاحظهم يعتني بهم ويقول تقدم فلان تأخر فلان سد الفرج حتى يعتدل. لكن ما يقولون إذا كان موجود حتى يقترب وقام المؤذن لأن بينه وبين علامة يقيم عندها فأقام قبل أن يخرج فالأفضل لهم ولولا أن لا يقوموا حتى يخرج. والحكمة في هذا والله أعلم لأن لا يشق عليهم ذلك ولأن لا يتعبوا. وفي حديث الرواية هذا وأنه موقف ثم ظهر له أنه دلالة على أنهم يقفون قاموا تعدوا للتكبير ثم عرض عرض الإمام وهم يقفون يكون على حالهم معدل الصفوف إذا كان ما هناك مشقة لأن بيت صلى الله عليه وسلم عند الباب وذهب واتصل السرعة ثم جاء وصلى بهم على حالهم. هذا يدل على أن الأولى أن يقفوا على حالهم وأن لا يلبسون. هذا والله أعلم محمول على إذا كان المقام لا يشق عليهم. أما لو كان بيت طويل بعيد أن يشق عليهم فالأصل عدم المشقة أن يجلسوا ولا حرج لأنهم ما كبروا حتى الآن. أما إذا كانوا كبروا تقدم البحث أنه يستحيل إن كبروا ثم بدال أنه ليس على طهارة يستحيل حتى لا يشق عليهم ويصلي بهم خليفة ويصلي بهم. وفي حديث أنس بن معاوية وقرب دلالة على أنه لا ينبغي استخدام غالي إلا عند الحاجة بعض الناس لا نضطر إلى ذلك. إذا كان هناك حاجة تخرج من الثوالي أو في المسجد صلاة الجماعة ثم الأولى أن تكون ثوالي هلهم حتى لا تقطع الصفوف. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بين الثوالي لأن الواحد ما علم شقة صلى بين الثوالي. هكذا كان الجماعة قليلين صلى بين الثوالي لا يضر إنما الذين علموا أن يقولوا بين الثوالي وليس هناك حاجة فإنه يتقدمون من سوار خلفهم حتى في نصفه متصلا لا مقطعا. والله أعلم. جمع الحديث أبي قتادة بالنهي عن الخروج والحديث أبي هريرة أخذوا بصاصهم قبل أن قبل النهي هذا قبل النهي نحن أن قبل أن أو ما يحمل هذا على الجواز كل النهي للتنزيه وهذا على الجواز محتمل لكن الرب اطلب الله عنه قبل ان ينامه ينامه اكثر من الانتزال واتبع من اهل الانتزال رضي الله عنه وارضاه. لا ما هو كان الحرج أن يخرج به لا تقطع إلا عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. عن همام أن حذيفة رضي الله عنه أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ ابن مسعود رضي الله عنه بقميصه فجبله لما فرغ من صلاة. فأخذ ابن مسعود رضي الله عنه فأخذ ابن مسعود رضي الله عنه بقميصه فجبله فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه دار قطني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم الوضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل وقهقر وسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى برا. فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد لصلاة الإمام. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة فيها لها باب مسلم على المسجد بالبصرة، فكان أنس رضي الله عنه يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواه مسلم في سننه. باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأمور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا حظيرة نسقها بالنهار ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كفروا فاطلع عليه فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. باب ما جاء بما في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. الهدي الأولى فيما يتعلق بقوم الإمام على المأمومين، هذه الأحاديث في حديث حذيفة بن مسعود بن سالم بن سعد وعبد أنس وعبد أبي هريرة كلها تدل على أنه يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين، ويجوز العلو الذي ليس بكثير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم عن المنبر وركع وضع وركع المنبر ثم نزل فسجد في أصل المنبر، قال: إن فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني لأنه ليعتبروني وتتأتوا بأعمالي. وقد رأى صلى الله عليه وسلم كما رأيتم يصلي كله على فيه مرتبع يراه البعيدون أعماله وحركاته عليه الصلاة والسلام. احتج بهذا أحمد بن جماعة لأنه يجوز العلو اليسير. قد ناقش هذا عبد المتقي العيد وقال: إنما يحتج به لكن للتعليم، فعله للتعليم، أما أن يحتج به مطلقا للعلو مطلقا فهو محل النظر. وبكل حال حديث العلو يدل على كراهة العلو إذا كان له أهمية. من هذا ما جاء أيضا الحج عمار عن أبي داود أيضا أنه صلى خلع دكة فجلب رواه حذيفة قال: هل تعلم أن الرسول نهى عن هذا؟ حديث حذيفة الحج عمار بن مسعود أبي مسعود كلها تدل على أنه ينبغي أن يعلو الإمام على المؤمنين، وقال أحوال هذا كراهة لا يطلع عليهم من يكون مساويا لهم. ولعل في ذلك الله أعلم قد يؤثر في قلبه شيئا ويسبب شيئا من التعارض والتكبر او الاذلال للمؤمنين كان من الحكمه ما يتعلق بعلوم الايمان على المؤمنين هذه الاحاديث التي سليمه هي المسعود بالتعالى المتعد وعذر انس على ابي هريره كلها تدل على انه يكره العلو الكثير من الامام على المؤمنين ويجوز العلو الذي ليس بكثير لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم عن المنبر ركع قرا وركع المنبر ثم نزل في ذات المنبر قال ان فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي يعني لانه ليعتبر قومي وتتعشوا باعمالي فالرسول صلى الله عليه وسلم كما رايتم يوصل ثم على فيهم الكذب يرى البعيدون يرى اعماله وحركاته عليه الصلاه والسلام احتج بهذا احمد بن جماعه لان نزول العلو اليسير قد ناقش هذا من عبد اللقي العيد وقال انما يحدث في به لكنه للتعليم فعله للتعليم اما ان يحتج به مطلقا مطلقا فهو محل النظر وبكل حال الحديث ليس يدل على كراهه العلو إذا كان له أهمية من هذا ما جاء أيضا الحج عمار عن أبي داود أيضا أنه صلى ثلاث دكة فجلب رواه حذيفة طالع فأنت على أن ربنا نهى عن هذا حج حذيفة حج عمار بن مسعود بن مسعود كلها تدل على أنه ينبغي أن يعلو الإمام عن المؤمنين وأقل أحوال هذا كراهة لا يطلع عليهم من يكون متاويا لهم ولعل في ذلك الله اعلم قد يؤثر في قلبه شيئا ويسبب شيئا من التعارض والتكبر او الاذلال للمؤمنين كان من الحكمه ومن الاخلاق الايمانيه ومن التواضع ان يكون معهم في المصلى ما اعلن عليهم والدكان والدكة ما ارتفع حديث حذيفة رواه أبو داود الترمذي إن كان من رواية الأعمش لعن عنها لكن الغالب على أعمش الاتصال ثم يشهد له علي عمار بن مسعود وهو واضح من كراهة العلو إلا أن بعض أهل العلم تعمل وجماعة قالوا مرتبط الشيء اليسير وهذا قل لك ما الحاجة ثم إذا كان معنى حاجة واتبع عليه للحاجة فلا حرج من ذلك في الضرورة والحاجة وإذا كان معه بعض الصفوف لا في كراهة أتبع معه بعض الصفوف لا في كراهة إنه يكره إذا كان وحده أما إذا كان معه الصفوف من صلى فقط مع بعض الصفوف صلى صفوف أكثر في كراهة فلا كراهة في ذلك لأن هذه تدعو إلى هذا كثيرا ما من المؤمن فلا كراهة في أجل صلاة من أربعة لأن هذه قد تدعو إلى هذا أيضا فلا حرج فيه كما فعل أنس وفعل أبو هريرة ثم من قد يكون أربعة لا يضر لأن هذه السدة تدعو إلى هذا كما يفعل الناس في أيام الجمعة تدعو الحاجة إلى يصلوا في الصبح إلا فيه مسجد ونازلة وتدعو الحاجة إلى يصلي في الخلوة ويصلي ناسا خلفه فوق من الضيق الحاجة قد تدعو إلى هذا والحرج في ذلك إنما جاءت الكراهة في علو الإمام وإذا كان العلو في التعليم والتوجيه والمصلحة جاءت الكراهة لأنها قد تدعو الحاجة إلى العلو إما للتعليم وإما للضيق بحيث دعت الحاجة فلا كراهة وأما ما أتوقف بينه وبين الناس حائل فإذا كان الحائلين المعوية الإمام فلا بأس كما قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ورجعنا إذا ما كان هناك قصة من الصلاة أنه لا أو أنه مطلقان صلى بيته ومن الرابعة تأخر قال إني خشيت الظهر عليه صلاة الليل المصحف هو بعد الصحيحين غير هذا الطريق الذي صلى الله عليه وسلم عائشة يقول أجاب عن الصحيح عائشة أيها المرأة دخلت عليها جامع صلى الله عليه وسلم قالت هذه فلانة لا تنام الليل عبد قال مات تكره نعمة تحقون فإن الله لا يمل حتى تمل فنهى عن التكلم ونهى عبد الله بن عمرو يصلي الليل كله قال صلي فقم انما قم فان ليست عليك حقا ولجسدك عليك حقا وزوجك عليك حقا ولاهلك عليك حقا اعطي كل من حقك لا ينبغي ان يشرع الليل بل يصل بما تيسر وينام ما تيسر فلما ولد عمر جمع الناس لانه واحد صلوا في رمضان جماعه لأن مرض أمه أقول أن الصحابة وصانوا يد المكتوبة يدل على أن الناس في البيت أفضل إلا ما يعتبر جماعة تراويح استسقاء وسجود إنه صلى جماعة مساجد أو في المصليات ما في استسقاء وإلا في الأصل أن الناس في البيت أفضل التمرات الصلاة الضحى حمد الليل أفضل في البيت هو أفضل ولهذا الأصل يجعله من صلاة يوسف ولا يتخذها قبورا اختلف الناس فيما إذا كان المأمون لا يرى الإمام أو بعض المأمون لا يرى الإمام ولا يرى المأمون هل يجوز أم لا أقوال أهل العلم إنه يقول ما يجوز يرى الإمام أو المأمون ولو هو المسجد أو يقرأ الإمام أو المأمون ولو سمع الصوت ومن قد يسمع الصوت ومن قول آخر إذا كان في المسجد فلا بأس التعبد ولأهل الغالب لا ينقطع الصوت عنه هذا كما يكون في الخلوة من الصوت صلى الله عليه وسلم وجماعة وقال آخر لا يصح لا يصح الاقتداء ولا يرى الامام ولا حتى ولو كان او يكون يرون الامام والمام حتى اذا نقع الصوت امكنهم الاقتداء وبعث الامام والمامومين من خلفه ولعل الاقرب انه لا حرج اذا كان في المسجد لانه غالب لا ينقطع الصوت بالامكان ان ينبه من كان في المسجد على عمل الامام اذا نقع الصوت بخلاف خارج المسجد يجيب حول الطرقات فيجب لحال فلا ينبغي يقتدى بالإمام يقتدي بمن كان خارج المسجد إلا إذا كان يراه أو يرى المأموم هذا ينبغي في الحيطة لهذه الصلاة التي لا عرضوا أعين فيه فلا يصلى خلف الإمام إلا إذا كان يراه أو يرى المأمومين فلا سمع الصوت لأن الصوت قد ينقطع الله أعلم.

أرسلنا من الأفصال وأنا بي أخصها وهذا لا تدري هذا هو النار ليستبحى المهريه راح يتقدر حيث أنتنا يعني يا وسط الأول مثلا يتوقف وسط الأول وسط أو في آخر هذا الكيفي للعجل وما وسط الأول يتوقف وسط الثاني ولا يتوقف الثاني مدى ما يتوقف وسط الأول يمين وشمال ولا يتوقف الثالث مدى ما يتوقف الأول ثم يجعل الصحيح النظر أمر من الصف الأول الأول وما كان يقبل لكم بالآخر وعلم حديث المقرمة الثلاثين مثال الإمام من إنها عن الثلاثين مكان حديث مغيرة وحديث معين ثلاثة معنى معنى صحيح لهذا ثلاثة عن علي رضي الله عنه قال يسلمه أن لو يصل الإمام في مكان فليقوم بمكان إلى ركبته ويعني هو من الغريرة قد يلقى أحد من الغريرة من أقرته أو من بعض الناس من الغريرة من كل ذلك الآخر أو لا والسنة حتى لا يظن أنه من الغريرة أو من يؤمن من الغريرة وأن علي الغريرة يعني ذو أحدهم أن يتقدر ويتأخر على يمين مع الشمال أن هو حل ضعيف لكن بعض الثلاث من يفعل ذلك بعض الثلاث يتحول عن مكانه إلى فرق في مثل الناس أمواتهم من باب الحصاتها في البقاع وتعدد البقاع فلم يعمر الله يصل في مكان الا صلى في مكانه فلا حرج في ذلك يصل في مكان فلا باس ويتحول فلا باس وجعل الامر في حديث اخر رواه ابو داود يتحول عن مكان المكان الاخر موضوعا في مواقع راتبه فلا بد من هذا الراتب ما صلى في مكانه فلا باس ثم يتحول فلا باس كما على بعض السلف الحديث هذا رأي ما في ذلك هذا يسجل من هو من هذا من حول على يمين أو شمال بعد الغير وصل من هذا لا أصل من تركها ألف لا أمر واحد حديث من حديث حديث مغيرة رأي حديث مغيرة من غير رأي من ضعف من أثر البخاري وغيره هل ما جاء من هذا وعطني مجرى الليل من الذي سيئر مع هذا مفرد ما كنت سيئر أصحابه مع الحمد الضعيف يحفظ بعض هذا إذا تحول هنا هذا فإن ترك لك كان رواه وأن حديث إمام بن القيم يدل على أن المريض يصلي على حسب حاله فاتقوا الله بالخطا يعني أن قيام صلى قاعدة من أجل الغروب صلى على جنب من أجل على الجنب صلى مستطيع ولقد قال جنب الايمن هي احد العلمين في هذا الوعيد لكن الايمن افضل جدا فاذا عجز عن اليمين والشمال جدا سمى مستقيم في الله يقول في هذه السيف صحيحه وهكذا يشد اهل الوعيد علي وان كان ضعيف وان كان ضعيف والاخذ به يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلم الله ولا يستغل الله يريد السجود والركوع اذا عجز عن السجود منه وان استطاع سجد الارض وركع في الهواء وركع جالس ولا يكن ساده فارتفعها لا فمن اجاز راى ان يصلي على جالس فطرحها وما هو منه الركوع وياتي كما ذكر في الصلاه من صلاه الحافظ الحمد لله رحمه الله من بلوغ صلاه النبي الحافظ ان النبي لا لو قالوا كان ولا ولا يمكن يمكن الهوى أبو قرب الهوى في الأرض نحن قدم من عجل أو بطيء رجوعي عن الهوى لكن يكون السجود أفضل من الخشوع فاتقوا الله ما استطعت الله إذا كان حديث المغيرة ضعيف تتعجز المغيرة ضعيف كيف نقول ينبغي الإمام أن يتحول أول يجب أن يكون الثاني أن يكون كل هذا صلي صلي لمكان آخر أو لا لمكان آخر سلام الله عليك ما رد صحيح مسلم المسيح أو الأمين مع المسيح لغض لأنه الإضافة على الكب يقول له يعني أنه يقول له لم يكن يصلي في موضعه. صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السبيل؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه في سبيل فصلوا قياما في جماعة أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجزء. رواه سعيد في سننه. أبواب الصلاة المسافر. باب اختيار القصر وجواز الإسناد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك متفق عليه. وعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويقصر. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا ونحن ذلال فعلمنا فكان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد. باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه. فعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس رضي الله عنه عن قصد الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. باب أن من دخل بلدا فلو الإقامة فيها أربعا يقصر. الأولان منها يتعلق بصلاة القدوم الزاهرة والطائرة والسيارة والجهلات من المراحل التي يمكن أن يكون فيها الإنسان قدم أنه يصلي عن الزاد والرجال لأن الزاد لا يصل قيام مع ربها من كل المشاعر فلهذا شرع الله الصلاة على ربها جاهدا إما أن يبيح الزاد يصلي على زادة بالليل ويصل عليها بالسرير كما تقدم وهي الأول من الله عن العبد يتعذب حتى على النهاية كما يتعذب بالذكر والتسبيح والقراءة يتعذب بالصلاة حتى على الإنسان فلا يتعاطى الصلاة ولا يميل الله لكن في الجريمة لا بد أن يميل في هذه الفرائض عبد الله بن عبد كل هذا الأمر يفتح له جنة الجريمة فالجريمة لا بد أن يصلي أسباب كاملة لكن لو لعب الضرورة إلى يصلي على الله الذات فليصح من زال قائما ليس بعيدا ليس بعيدا من الأمر من أعرف فاتقوا الله من استطعتم لدينا أوجد المطر الشديد الأرض في السير الشديد فلا يستطيعون فيها صلى على الله الذات أعطاها رسولنا على الله الذات لدينا أما تستهين الآخرة فأحداها هذه الحديدين تحية الفريقة المتلك أن يكون لهذا الحال الأول يقول الله أمر بالجهاد السبيلة الثاني قال أن حرق القائمين السبيلة قال يقول على أمر الله أنه يجب القيام الاستطاع لأن الله لم يتقوا الله استطاع يقول صلى قائما سبيلة جميلة وقالوا يجب ان يكون هذه آية ثالث واضح دلل على أن قبل الواحد يجب لولا أن هذا كما تقول له وتصوره مرسل فقال أحسنت حبيب الثاني ما الثاني توسكر توسكر ويتم ويتم ويتم ويتم يدل على لكن عاد عن هذا الهنين أو العلم وقالوا إن القوم ثم قدنا قال الصعب قيل هم العملان قال أبو العباس فهم حلم وابراهيم سميع ثم الله انكما فتن ولا يجب ان يكون امر منقلب من قبله يخطئ ويفتن ويخالف ولم يكن له صوت من ماذا يفتن للتراب نحن الصالحون وماذا عنه كان نحن التراب هكذا قال ابن عباس وابن عمر وعنس وابو سعيد وابو امه كثيرا من الصحابه كلهم يسالوا الله في التراب ويرد واحد منهم انظر مثلا يقول ذلك على ان هذا الموضع اجرح وغلط ويجب ان يقضي بالجهاد والصواب وانها تقرا من السنه وانا اسلام ولا تنفع من صلى الله عليه وسلم واذا ما خلت عن ما اكل من اهل الحياه الزنا بعد ان نكت في العراق مثل الايه اتمت منا وكما جعلت هذا المكان مهما لكن لا تقع عليه وهي صدقه ومن احب بها هو الافضل ومن اتمت لها عليه ولكن اخذ بها مسكينا وكذلك الاسلام في تعزائي وسلم في غربتكم ثم تستعقون سلما من الفرائض قوم الصلاه والحج والايمان كما سلم من توافق من القصر والجمع والذكر في السنه ونحو ذلك فضل من الله جل وعلا احسن منه والله رد على من قال انه نعم على من قال اذا خرج النهار لم يقصر الى الليل نعم الرد على من قال اذا خرج النهار مثل الصوم ولا يقصر الا حتى يقصر الى النهار مثل الصوم لانه قد اقرا من النهار واقرا من النهار وخرج الصوم من الاقصر فلا مقصر هذا واحد يعني هذا الولد كما قال أنا أستعطي من أفراد يعني لا يعني من فقر الله وأطلع عن الصدور وليس من فضل يأخذ أبعد وكذلك إذا قد ماذا تستفر له بحر وله يضطر حتى يكون بلد فلو بحر فلو تكون بلد وأطلع فلو تكون بلد فلا حتى يوم جاء العلم الله عنه قد يعني استفر وقفر قبل أن يستعطيه فقيل له ما نجوزه قال لا حتى نسلح فقال قبل التسميه من كان عند دخول البلد لم يسال فاذا جمع وقصر قبل دخول البلد حتى لا يشتغل عن الصلاه والدخول الى دعاء وغير ذلك هذا لا يكون شرط التمر حتى يسلم تبقى في بناءه نعم حجه يا عبد الله حجه القائد حجه هذا القائد اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل لا لا لا اشتري ثم اشتريت يا عم لا هو من ذي نعم ومن ذي ما رمى ولا عاد من ثم في الله ما رمى من ذي لأنه ما سئل ثم رمى قط كل رمى كان في العصر فجاه الله من ذي الله لأن من ذي الرمى هذا ذراع العلم وتحولت هذا الحج أنا وغيره Thank you. Thank you.